تتهادى في حجابها بعزة وشموخ، دربها طهور وحجابها من نور، عطر جمعت أريجه الزهور، وألق ينشر إلهامه في الحضور. عاشقك نغمة بريئة في ترانيم الهجوم، عاشقك وانتي ملاكن ما تجي هاللائمة، عاشقك وردة تسامى فوق باقات الروم، من تشوف العين روعتها تعود هايمة. عاشقك والطهر كلامك يبدا ثم يعود، مسرتي في سرادي بالهوى كالسايمة، عاشقك لا من قطعاتي هدوة الليل بسجود، عاشقك وانتي نهارك لو قيض صايمة. تجيها اللايمة، عاشقك وردة تسامى فوق باقات الروم، من تشوف العين روعتها تعود هايمة. أنت سر الكون الأحلى، أنت عنوان الخلود، أنت بحر الحب والعالم بوسطه عايمة. أنت أختي، أنت بنتي، أنت الزوج الودود، أنت لي أم حنونة من عرفت غايمة. عاشقك وانتي ملاكن ما تجيها اللايمة، عاشقك وردة تسامى فوق باقات الروم، من تشوف العين روعتها تعود هايمة. افتخر وانت بحجابك ما تجاوزت الحدود، حفظ بالغيب ربك بالفرايض قايمة، افتخر وانت بحجابك ما تجاوزت الحدود، حفظ بالغيب ربك بالفرايض قايمة. ما غفلت يوم قالوا ديننا كل قيود، بل رفعتي هامة العزة وسرتي شايمة. عاشقك وانتي ملاكن ما تجيها اللايمة، عاشقك وردة تسامى فوق باقات الروم، من تشوف العين روعتها تعود هايمة. افتخر وانتي ادابك العذبك ان وصف نور، لا تنادي تبربي عن غضي بجوا غايمة، افتخر وانت ادابك العذبك ان وصف نور، لا تهادي تبربي عن غضي بجوا غايمة. اسال المولى يحفظك من تناكيد الحسود، ويسكنك يوم القيامه